الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن القواعد أيضا أيها الإخوان وأظنها القاعدة 13، طيب، أخبار الأحاد حجة في باب الصفات والأسماء. أخبار الأحاد حجة في باب الصفات والأسماء. أخبار الأحاد حجة في باب الصفات والأسماء، بل هو حجة في باب الاعتقاد مطلقا، لكن لأننا نتكلم عن باب الأسماء والصفات فقلنا بالتخصيص. والمقصود بخبر الواحد أي الخبر الذي ينقل عن الواحد أو الاثنين أو الثلاثة أو أقل أو أكثر بعدد لا يصل إلى التواتر. وقد أجمع أهل السنة على أن الخبر الآحادي الصحيح يجب قبوله واعتماده وتحرم مخالفته، وأجمع أهل البدع على أن أخبار الآحاد لا تقبل في باب الاعتقاد. فإذن هما إجماعان، إجماع هو حق وإجماع هو باطل. أما الإجماع الحق فهو ما جرى عليه أهل السنة من أن المعتبر في قبول النص إنما هو صحة سنده للمعصوم صلى الله عليه وسلم، فأي نص يصح عن رسول الله فإنه يجب أخذه واعتماده والمصير إليه وتحرم مخالفته. لا يجوز لأحد أن يرد شيئا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأي سبب من الأسباب إلا إذا كان من الأسباب المعتمدة في الرد عند أهل الحديث. ولا أعلم كلمة عن أهل السنة في تقسيم السنة إلى متواتر وأحاد باعتبار ما يقبل ويرد. التقسيم هذا مقبول عند علماء المصطلح في معرفة الطرق وما يفيده من العلم، لكن تقسيم السنة إلى متواتر وأحاد فيقبل هذا ويرد هذا، تقسيم السنة إلى تواتر وأحاد باعتبار ما يقبل ويرد منهج من مناهج المعتزلة وأهل البدع، ما يعرف عن أهل السنة هذا أبدا. وأما التواتر والأحاد اللي تشوفونه في المصطلح هذا ترى تقسيم من باب معرفة طرق الحديث، من باب معرفة الترجيح فقط، من باب معرفة ما يفيده من العلم الظني أو العلم الضروري القطعي. لكن أن نقبل هذا والرد هذا، ليس التواتر والأحاد، ليس للتواتر والأحاد مدخل في باب القبول والرد إلا عند أهل البدع فقط. فهمتم هذا؟ فإذا خبر الأحاد يجب قبوله سواء كان في مسائل عقدية أو في مسائل فقهية عملية. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ وقد بعثه بأصول التشريع لما أرسله إلى اليمن، قال إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. فلو كان خبر الواحد لا يفيد العلم لما كان النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ أهل اليمن البلاغ المبين. وقد بعث دحية الكلبي إلى بعض الأمصار، بل وقد كان يرسل الواحد والاثنين إلى ملوك الأراضي المجاورة يدعوهم إلى الله عز وجل. فإذا هذا أمر مفصول. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر، ولا نريد الإطالة في الاستدلال، قال بين الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها، فاستداروا كما هم إلى الكعبة. ما قال والله خبرك خبر آحاد فلا نقبله، فاحذروا من هذا المذهب. ولذلك لك أن تبتلي الإنسان فتقول له أو أنت ممن يستدل بأحاديث الآحاد في العقيدة، فإن قال لا فهو مبتدع، وإن قال نعم فهو سني. فإن قلت وهل هناك أسماء وصفات ثبتت بأخبار أحاد، فنقول نعم كثيرة كثيرة جدا. عندك مثلا صفة الضحك، يضحك الله عز وجل إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخلان الجنة في الصحيح، خبر أحد، ويثبت صفة الضحك فنؤمن بصفة الضحك، مردها خبر أحد. صفة الأصابع في صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين، فنثبت أن لله أصابع تليق بجلاله وعظمته ومستندها خبر أحد، لكن الصحيح المهم الصحة بس. الفرح في الصحيحين من حديث أبي حمزة أنس لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب، أليس كذلك؟ نثبت صفة الفرح لله مع أن سندها أحد. صفة الرجل في الصحيح من حديث النعمان قال حتى يضع رب العزة فيها رجله وفي رواية عليها قدمه، إذن خبر أحد، ومع ذلك نثبته ونؤمن به وندينه لله عز وجل بإثبات ما أثبته. أهل السنة ما ينظرون في القبول والرد لقضية تواتر، لقضية تواتر واحد. صفة الملل نثبت أن لله مللا يليق بجلاله وعظمته. انتبه، لا يجي في ذهنك ملل المخلوق. أنا قلت نثبت لله مللا لقول النبي عليه الصلاة والسلام فوالله لا يمل الله حتى تملوا، على خلاف بين أهل السنة في هذا التركيب. صفة صفات كثيرة نثبتها لله ومردها خبر أحد، ما في مشكلة عند أهل السنة في هذا أبدا.